الدرس الثالث والخمسون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلم: قال صلى الله عليه وسلم تبارك اسمك على جدك ولا إله إلا أنت. رواه مسلم بسند منقطع ورواه طلحة موصولا ومرفوعا ونحوه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسه وقيل: وكان يقول بعد التكبير: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونعمه ورفعه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة التكبير والقراءة لله رب العالمين، وكان إذا رفعها لم يحدث بصره ولا مصروف، وكان إذا رفع معه السور لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع المسجد لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقرا في كل رفعه التحيه، وكان ينهى عن تخلف الشيطان وان يستوي حقه ذراعي قراءه الصبر، وكان يختمها بالتسليم. رواه مسلم ولا مكان له. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقع رجلي حفر من اليه اذا كتب الصلاه، واذا كفر الخطوبه ولا رفع عصره ولا رفع من الركوع. متفق عليه. وفي حديث ابي حميد بن ابي يعوض: رفع اليه هذه الى عنق بيت ثم الخشيه. ولمسلم عن مالك: ولم يكن حديث ابي عمر لكن قال: حتى هذه بما هو عن البيت. وعن معاذ بن جبل قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده فلا يده تسرى على صدره وقبل تسليمه. وعن مبارك بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال صلاه من نقرا من القران. متفق عليه. وفي روايه في الكتاب: متى اخذوا فاتوا في صلاه لا يقرا فيها بفاتحه الكتاب. وفي اخرى: من احد مراد هارون والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون انت امامكم قل لا تعلم. قال: لا تفعلوا الا ان الله لا يحب الا يحب الا وفي اخرى منهما كان يشركون. وعلى هذا يسلم النبي في روايه مسلم خلال حديث عنها. وعن معين بن حجيج قال: سمعت امرأة في صلاه رضي الله عنها فقال عنها فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا بهم القران حتى اذا جمع مرقى عظيم قال عليم ويقول كل ما سجد. وإذا قال النبي يوسف الله أكبر ثم يقول إذا سلم: وجاء لنفسي بيده إني لأشفقكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وابن قتيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ القرآن ثم قرأ فقد أصبت المقال حديث. قال أبو داود والترمذي في الحديث الواحد في كتب له. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن يكون القرآن شيئا فأكلني ما يسيء منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وما أحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث.